يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد مدح نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم بحسن خلقه، فقال جل من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن محاسن الأخلاق عند الله بمنزلة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. أيها المسلمون عباد الله، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت حسنة في حال دون حال، ولا في موقف دون موقف، بل كان ذا خلق حسن مع الصغير والكبير والذكر والأنثى والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي، ما فارقه حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه ساعة من ليل أو نهار. ومن ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان حسن الخلق حتى في حروبه، غزا صلوات ربي وسلامه عليه 27 غزوة، قاتل في 9 منها ما عهد منه صلوات ربي وسلامه عليه غدر ولا خيانة ولا تشف ولا أخذ للبريء بالمذنب، وإنما كان صلوات ربي وسلامه عليه كما وصفه ربه رحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أخبر ربنا جل جلاله في هذه الآية أن نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد بها في الدنيا والآخرة، ومن كفرها وجحدها شقي في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون عباد الله، من محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبه أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه أن الحرب ليست هدفا يسعى إليه ولا غاية يعمل من أجلها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. المسلم حقا لا يسعى إلى الحرب، لا يحرص عليها، لا يتمناها، لكنها إذا فرضت عليه فإنه يري الله عز وجل من نفسه ثباتا ورباطة جأش وقوة قلب في مواجهة العدو. الحرب أيها المسلمون عباد الله إنما تشرع في ديننا لرد الاعتداء، كما قال ربنا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقال جل من قائل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وتشرع الحرب كذلك حماية للمستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وتشرع الحرب ثالثا من أجل إبلاغ الدعوة لمن لم تبلغه، من وقف في طريق هذه الدعوة فأبى أن يؤمن بها وأبى أن يفتح الطريق من أجل أن تصل إلى غيره، فمثل هذا يشرع قتاله كما قال جل من قائل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم تشرع الحرب رابعة من أجل أن يأمن كل ذي دين على دينه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ما شرعت الحرب في ديننا من أجل أن نكره الناس على أن يدخلوا فيه ولا أن يؤمنوا به، بل الأصل الأصيل والركن الركين في قول ربنا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أيها المسلمون عباد الله، من مظاهر حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبه أن حروبه كانت تتجلى فيها مظاهر الرحمة. لما قال له أصحابه يوما من الأيام: يا رسول الله، ألا تدعو على المشركين؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. لما قالوا له: يا رسول الله، أدعو على ثقيف، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد ثقيفا وأت بها. ومن مظاهر رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان ينهى عن قتل من لم يقاتل، كان يوصي قائد الجيش ومن معه يقول لهم: اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا كبيرا. لما رأى عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته امرأة مقتولة أنكر هذا على أصحابه وقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه المرأة مهيئة لتشارك في القتال، فلما قتلتموها؟ ما عندنا في ديننا مفهوم الحرب الشاملة التي تقضي على الأخضر واليابس وتقتل الشيخ الكبير والمرأة العجوز والطفل الصغير. ليس في ديننا شيء من ذلك، وإنما الحرب مقدرة بقدرها، إما من أجل إزالة فساد أو من أجل تحقيق مصلحة وجلب منفعة في دين الله عز وجل. ثم من محاسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يفي لكل ذي عهد بعهده حتى لو كان كافرا. وفي هذا أمثلة لا ينقضي منها العجب. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت وأبي حسين فأخذنا كفار قريش وقالوا لنا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: إنما نريد المدينة. فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جئنا إلى المدينة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متهيئ للخروج إلى بدر فقال عليه الصلاة والسلام: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أمر عليه الصلاة والسلام حذيفة وأباه بأن يفي للمشركين بالعهد الذي بذلاه، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الانتصار في الحرب لا يكون بعدد ولا عدة، وإنما النصر من الله. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. بل أبلغ من ذلك، لما أبرم صلوات ربي وسلامه عليه ذلك الصلح المشهور في الحديبية، وكان من بين بنوده أن من جاء إلى المسلمين موحدا مسلما فإن واجبا على المسلمين رده. لما أبرم هذا الصلح جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو رضي الله عنه يرصف في أغلال يزحف نحو المسلمين، فقام إليه أبوه سهيل بن عمرو وكان إذ ذاك كافرا، فضربه على وجهه بكلتا يديه وقال: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه. أول تنفيذ لبنود الصلح يكون في ولدي هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هبه لي. فقال: لا أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: اذهب معهم، يعني اذهب مع أبيك إلى معسكر الشرك. فصار أبو جندل رضي الله عنه يتوسل للمسلمين يقول لهم: أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واضعا هذه القاعدة، قال له: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإنا قد بذلنا للقوم عهدا، وإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفي لكل ذي عهد بعهده، مؤمنا كان أو كافرا، برا أو فاجرا، من محاسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما كان يغدر، ما عرفت حروبه عليه الصلاة والسلام غدرا، وقد شهد له بذلك أعداؤه، حتى قال له مكرز بن حفص، قال له: يا محمد، ما عهدناك غادرا صغيرا ولا كبيرا. ولما ذهب أبو سفيان إلى بلاد الروم وهو إذ ذاك كافرا، وجه إليه هرقل ملك الروم 10 أسئلة بعدما قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه إلى الإسلام، وهرقل لا يعرف من محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لمن معه بأركان دولته: انظروا هل هاهنا أحد من تجار العرب؟ فجيء بأبي سفيان ومن معه من المشركين. وأبو سفيان إذ ذاك هو رئيس معسكر الشرك، فقال له هرقل: إني سائلك عن هذا الذي يزعم أنه نبي، فلا تكذب، فإن كذبت أخبرني من وراءك أنك كاذب. يقول أبو سفيان رضي الله عنه وهو يحكي هذه القصة بعدما أسلم، يقول: والله ما منعني من الكذب إذ ذاك إلا أني خشيت أن يعهد علي العرب كذبا، كان الكذب عندهم عيبا ممنوعا. قال له هرقل: هذا الرجل أهو ذو نسب فيكم؟ هل قال هذا القول أحد قبله؟ هل كان في آبائه من ملك؟ هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول مقالته تلك؟ هل يدخل في دينه الضعفاء أم الأقوياء؟ هل يزيدون أم ينقصون؟ هل يرتد عن دينه أحد سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ هل يغدر؟ هل حاربتموه؟ كيف الحرب بينكم وبينه؟ وبعدما أجاب أبو سفيان عن تلك الأسئلة كلها قال له هرقل: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بين هذه الأسئلة: هل يغدر؟ فقال أبو سفيان لا، قال هرقل كذلك الأنبياء لا يغدرون. من محاسن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه في حروبه أنه كان ينهى عن المثلة، ينهى عن المثلة، عن التمثيل بالجثة من قتل من الناس ولو كان عدوا لله ورسوله، ولو كان شريرا سافكا للدماء منتهكا للحرمات لا يجوز لنا أن نمثل به. لما جاء بسهيل بن عمرو يوم بدر أسيرا يرصف في أغلاله، وكان سهيل خطيبا مصقعا متكلما مفوها يحرض الناس على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا سهيل بن عمرو قد أمكن الله منه، دعني أنزع ثنيتيه فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم أبدا. هذا الرجل ما نفقع عينيه ولا نقطع أذنيه ولا نعرضه لتعذيب، بل نخلع ثنيتيه، هذه الأسنان السفلية نخلع منها اثنتين، فإذا أراد أن يتكلم يندلع لسانه يخرج، ما يستطيع أن يخطب في الناس. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لعمر نعمت الفكرة هي؟ لا، بل قال له: لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. النبي عليه الصلاة والسلام هاهنا يعلمنا أن أخلاقنا معشر المسلمين ينبغي أن تكون ثابتة راسخة، ليست من المتغيرات، بل هي أخلاق مع المؤمن والكافر، مع البر والفاجر، في الحرب والسلم، في العسر واليسر، في الشدة والرخاء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. توبوا إلى الله واستغفروا. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن أعداء الإسلام ما زالوا ينبذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد جاء لسفك الدماء، وأن دينه قد انتشر بالسيف، والله يشهد إنهم لكاذبون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما، ما حمل سيفا ولا رد اعتداء بمثله، ولا قابل إساءة بإساءة، بل كان أصحابه يعذبون ويؤذون، بل بعضهم مات تحت السياط والعذاب، ومع ذلك كان الله جل جلاله يأمره بأن يصبر وأن يهجرهم هجرا جميلا. ولما هاجر صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة وما كف المشركون عن أذاهم، أمره الله عز وجل بأن يقابل الاعتداء بمثله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول القائل: قالوا غزوت، ورسل الله ما بعثوا لحرب ولا جاءوا لسفك دم، كذب وتضليل أحلام وسفسطة بعثت بالسيف بعد البعث بالقلم لما أتى لك كل ذي حسب تكفل السيف بالبهال والعمم والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم بعض الشر لا بد أن يقابل بشر مثله لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبه كلها كان يرسي مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ومن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يأمر بالإحسان إلى الأسرى هذا الأسير الذي في يده يرسل في أغلاله يعاني قيوده النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إليه لأن الله جل جلاله أنزل عليه في القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لما أسر من صناديد الكفر يوم بدر 70 النبي عليه الصلاة والسلام قال أحسنوا إلى أسراكم يقول أبو عزيز بن عمير رضي الله عنه وكان إذ ذاك كافرا وقد أخذ من بين الأسرى قال فكان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تقع في يده كسرة خبز فيكثرني بها ويكتفي بالتمر إنفاذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كانت أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه لما جيء بثمامة بن أثال الحنفي رجل مشرك قتل من الصحابة خلقا ربط في سارية من سوار المسجد في عمود ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسره خرج عليه الصلاة والسلام والصحابة ينتظرون منه أن يأمر بقتله قال عليه الصلاة والسلام هل قربتم له عشاء هذا الأسير هل أطعمتموه صحابة رضوان الله عليهم ما تصوروا هذا ولا توقعوه قال يا بلال إيت أمهات المؤمنين فأته بعشاء فقرب إليه طعام لما خرج عليه الصلاة والسلام لصلاة الصبح مر على هذا الأسير قال له يا ثمامة كيف تجدك يعني ما رأيك أنت الآن أسير بأيدينا قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن تمنن على شاكر وإن ترد الفداء نعطيك يعني عندك واحد من ثلاثة حلول إما أن تقتلني وأنا قتلت من أصحابك خلقا كثيرين وإما أن تمن علي تطلقني وأنا لك من الشاكرين وإما أن أدفع لك فداء لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي حلا رابعا قال له هل لك أن تسلم قال لا فتركه عليه الصلاة والسلام ثم في اليوم الذي بعده ثم في اليوم الثالث يعرض عليه الإسلام والرجل يأبى فقال عليه الصلاة والسلام أطلقوه أطلقوه دعوه يذهب لكنه عليه الصلاة والسلام خبير بالرجال يعلم أن الرجل كان محبوسا في المسجد كان يسمع القرآن كان يرى المسلمين وهم في صلاتهم في خشوعهم فخرج الرجل غاب ساعة اغتسل وغير ثيابه ثم رجع إلى المسجد ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك ولا بلد أبغض إلي من بلدك ولا دين أبغض إلي من بلدك ووالله ما على وجه الأرض اليوم أحد أحب إلي منك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله هكذا كانت أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه ومثل هذا فتح المسلمون الدنيا واليوم أيها المسلمون عباد الله ما مطالب بهذه الأخلاق مع كفرة الفجرة بل إذا نشب قتال بين المسلمين رأينا من بعضهم غدرا عدم وفاء بالعهد تعد على الحرمات تعمدا للكذب رأينا منهم من مساوئ الأخلاق وأسافل العادات